إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعلنا من الكرماء عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، كنا قد بلغنا في لقائنا السابق أول مرة يتعرف الخلائق جميعا على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. في الحقيقة أن هذا فعلا كان أول تعارف بين بعض البشر وبين محمد صلى الله عليه وسلم، بعضهم لم يكن قد سمع به أبدا. والله سبحانه وتعالى يريد أن يجلي وأن يبرز منزلة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في العالمين، في العالمين يعني الذين الكفار الذين رفضوا دعوة نبي من الأنبياء كيونس مثلا أو كإبراهيم، أو حتى من الأنبياء الذين كانت دعوتهم على نطاق قومهم فقط، وبعض الأنبياء كانت دعوته على قوم كفروا جميعا ولم يؤمنوا. فهؤلاء ما كانوا يعرفون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد الله تعالى أن يبرز منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثت هذه الواقعة أن البشر ذهبوا إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل نبي يقول لا أشفع، لا لست لها، نفسي نفسي، حتى وصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقبل وبدأت به الشفاعة. وهنا يا إخواني أحب أن أقف وقفة مهمة أمام منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا معشر المؤمنين. أنا عارف كل مسلم يعرف مقام النبي، ما فيش، بالعكس كل الدعاة والأحاديث والخطب تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الإخوة الذين تابعوا مثلا بعض اللقاءات السابقة سمعوا كيف يكون التناول عن النبي صلى الله عليه وسلم دأبا دائما للدعاء. لكن أنا لا أقصد هذا، أنا أريد أن أبين الآن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مركوز مركوز في ضمير كل مسلم من داخله، بمنزلته برفعته بقدره مركوز في ضمير كل مسلم. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي من الأنبياء الله تعالى جعل له دعوة مستجابة لا ترد، فتعجل كل نبي دعوته لمصلحة قومه، ودعا الله سبحانه وتعالى لأمر يخص نجاح دعوته. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. فيأتي الواحد منا يشعر أنه عنده كنز كبير اسمه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ الفرصة الذهبية. ذهبية إيه؟ ذهب رخيص والله على هذه، لكن تعبير جرى به اللسان. اختبأ هذه الفرصة الكبيرة النادرة الضخمة لأفراد الأمة، وفيهم من يعصي الله وفيهم الضعيف في العبادة، لكن اختبأها لهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ليلة من الليالي وظل يبكي ويبكي، فنزل جبريل من فوق سبع سماوات بأمر من الله عز وجل، اسأل محمدا ما الذي يبكيك؟ فنزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ فقال أمتي. فلما صعد جبريل بهذه الكلمة إلى الله تعالى الذي يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، نزل من إلى الله تعالى قال إن الذي يبكي حبيبك صلى الله عليه وسلم هو الأمة، الأمة الإسلامية هي دي السبب الذي يبكي هذا المحبوب أخبر محمدا إن سنرضيه في أمته ولن نسوءه فيها أبدا. فيأتي الإنسان المسلم وأمة النبي ليست من يعصي النبي، أمة النبي مش بالادعاء، أمة النبي من يسير على قدم النبي وعلى رسالته وعلى سنته، يجتنب ما حرم النبي ويلتزم بما بلغنا أنه فريضة. أدي الأمة، وليست الأمة اللي هو اسمه إسلامي ولكنه يشرب خمر أو يترك صلاة أو يفعل أو لا لا لا لا لا، الأمة الإسلامية أمة محمد هي من التزم بمحمد عليه الصلاة والسلام. فيشعر المسلم أن النبي بالنسبة له إنقاذ. بكاء النبي من 1400 سنة كان سببا في البشرى التي تقول إنا سنرضيه في أمته ولن نسوءه فيها أبدا صلى الله عليه وسلم. ووقفته يوم القيامة سبب في الشفاعة. لذلك يا إخواني أقول لكم النبي عليه الصلاة والسلام مركوز في ضمير المسلم، مركوز في إدراك المسلم. في الصلاة مثلا ونحن نصلي الحديث ماذا يقول؟ يقول صلوا كما رأيتموني. طب وإحنا شفنا صلوا كما رأيتموني أصلي، وهل رأيناه؟ ولكنك حتى وإن جئت بعده تعيش حياتك متخيلا له، تحج يقول خذوا عني مناسككم. طب وإحنا رأينا؟ لكنك الدعاة اليوم إحنا وإحنا بنشرح نقعد نقول فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه هكذا، أو كان ينكتها من السماء إلى الناس هكذا، أو كان يعني تمثل للناس ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما أقول لكم مركوز في ضمير كل مسلم، في ضمير كل مسلم. لدرجة أن رجلا ذهب للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يعني كم أجعل لك من صلاتي؟ على فكرة الصلاة في الإسلام في اللغة العربية هي الدعاء. فبيقول له يعني أذكرك قد إيه؟ أنا دلوقتي عايز أدعي لنفسي، يا رب اهديني، يا رب كرمني، يا رب أدخلني الجنة، يا رب ارزقني، يا رب نجني من العذاب، وأريد أن أدعو لك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول له كم أجعل لك من دعائي؟ أذكر نفسي قد إيه وأذكر لك قد إيه؟ ويتدرج الحديث يقول له عشرها، ربعها، تلتها، نصفها. فالرجل في الآخر قال يا رسول الله أجعلها لك كلها؟ فإذا بالمفاجأة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذن تكفى ما أهمك، كل ما تطلبه وقيت وهديت وكفيت وتكفى ما أهمك. ليه يا إخوة؟ إذا كنت أنت في الحديث يقول لك إنه من الذي يدعو لأخيه بظهر الغيب، يعني لما تدعو لواحد صاحبك أخوك في الله قريبك أي إنسان تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارزقه، يوكل الله لك ملكا لأنك تدعو لأخيك في الله يقول لك ولك بمثل، ولك بمثل، سوف يعطيك الله مثل ما دعوت به لأخيك. فإذا كان دعاؤك للنبي عليه الصلاة والسلام تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد، فأنت فيقول له تكفى ما أهمك. لذلك من انشغل بالدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام كأنه دعا لنفسه بكل شيء. يقول الله تعالى في بيان منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لذلك قلت لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام مركوز في ضمير كل مسلم، مركوز في ضمير كل مسلم. لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يقرأ صحيفة من صحف موسى بيطلع يشوف مكتوب فيها إيه، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. سيدنا عمر يقول له: يا رسول الله، والله أنا أحبك أكثر من كل شيء إلا بس نفسي التي بين جنبي. فيقول له: لا، ما ينفعش، ما توصلش، يعني هذه الدرجة العالية ليست كافية. أمال إيه المطلوب؟ قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لذلك أيها الإخوة، رسول الله بالنسبة لنا حياة، رسول الله بالنسبة لنا حياة، حياة كاملة، حياة كاملة تفتدى. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا هو الذي مد يده للأمة فأخرجها الله به من الظلمات إلى النور، هو السنة التي لا نبلغ الآخرة إلا عن طريقها، وعن طريق الالتزام بها، وعن طريق السير على منهاجها. يا أخوانا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت تصلي بين يدي الله صلاة نافلة ركعتين لله وناداك تخرج من الصلاة، لو ناداك وأنت في الصلاة تخرج من الصلاة وتقول لبيك يا رسول الله بهذه الصورة. الله تعالى جعل له قدرا، من يطع الرسول تلقائيا فقد أطاع الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لم يحدث هذا أبدا، أن الله تعالى جعل كل ما يبرمه النبي صلى الله عليه وسلم من صفقات هو إبرام مع الله عز وجل، ويناديه بتوقير له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. لم يقل له: يا موسى، يا عيسى، يا إبراهيم، مع جلال النبيين جميعا، إنما يقول، لم يقل له يا محمد، يقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وإياكم أيها الإخوة، اعملوا معروف، اعملوا معروف، اوعوا تفتكروا إنه التكريم في الإسلام يعني نحطه على عرش ونقعد كده نتمسح به، لا يمكن أن نفكر بهذه الصورة. التكريم في الإسلام معناه أداء المهمات. تكريم الله يا إخوة، يا إخوة، تكريم الله لرسوله لم يمع، وهو يقول له: فإنك بأعيننا، انت فعني، لكن لم يمنع من إنه يتحمل في سبيل الدعوة، يتحمل في سبيل الدعوة التقطيع. الرسول عليه الصلاة والسلام ضربوه في أسنانه، كسروا أسنانه، كسرت أسنانه واتفتحت ركبته، جحشت ركبته، ودخل الحديد في خديه، اخترق الخدين. وذهب أحد أعداء الله إلى مربض الإبل، جاب مخلفات الإبل وكبها، دلقها على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وألقي عليه الشوك وبهدلة في الدنيا. فمش تكريم الله له يعني أعاده كده نعم، لا، لقي يصبر لدعوته. والله تعالى الذي قال له: ده انت فعني فإنك بأعيننا، ما قالوش انت فعنينا فتنعم وتبسط، قال له: اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كل ده أنا لماذا أقوله في مواقف الآخرة؟ أيوة، لكي أقول لك إن خروج النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، والناس ينظرون في أرض المحشر إليه وهو يمشي بينهم حتى يصل إلى الشفاعة ويسجد ويشفع، هو في الحقيقة تجسيد لنفس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، من أنه هو الذي أخرج هذا الجمع من الظلمات إلى النور، فهو يوم القيامة يخرجهم الله تعالى به أيضا مما هم فيه من الكرب إلى الرحمة. أيها الإخوة، هنا شفع النبي عليه الصلاة والسلام وأذن الله تعالى أن يبدأ حساب الخلق، ويقع موقف رهيب مهيب جليل، مهيب جليل، وهو أن ليبدأ الحساب مجيء الله عز وجل. كل اللي فات الملائكة اصطفوا، البشر حشروا، الأحداث العامة، لكن الآن مجيء الله سبحانه وتعالى، مجيء الجبار، مجيء رب العالمين، مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى ليبدأ الحساب. الحقيقة أن هذا الموقف بطبيعته موقف في منتهى الرهبة والمهابة، والله تعالى يذكره في القرآن يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، ويقول تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ويقول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، لأنهم لن يروا الله، يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك، فيأتي وطريقة المجيء ممتنعة، لا نعرف، لا نستطيع أن نقول كيف سيأتي الله رب العالمين، لا نستطيع أن نقول إنه سيأتي بالكيفية، الكيف ممتنع علينا لا نعرف، ولكن يأتي الله عز وجل ويشعر البشر في الكون يشعرون بمجيء الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء الله تعالى وأخذت الناس الرهبة والرجفة وأذن الله تعالى أن يبدأ الحساب، هنا سيبدأ حساب البشر. أنا بقى لن أسير بالترتيب، يعني مش هقول لكم إن المؤمنين الأول وبعدين الكافرين، أنا أريد أن آخذ من لمحات القرآن الكريم ما يبين لنا ما هو حادث يوم القيامة. وأود يا إخواني أن أقف معكم هنا وقفة في منتهى الأهمية. كان الله تعالى قديرا أن يستقل هو باتخاذ القرار وخلاص، لا يحتاج الحساب. حساب ليه حساب؟ ليه سؤال وشهود وكتب؟ لماذا؟ الله عالم وأمين على البشر سبحانه وتعالى، مؤتمن عليهم، لن يسند إليهم شيء. الله عدل وهو حفيظ، عارف كل ما فعلوه ومطلع عليهم، لا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. فلو أن الله اتخذ القرار مستقلا، قال هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة، كان يكفي. إنما الله سبحانه وتعالى يريد أن يجلي الحساب والعدالة، العدالة الكاملة في الحساب. لن يستقل باتخاذ القرار وكل مشرك يعرف بقى أنه ده أهل النار يقول: لو كانوا سألوني كنت أجبت وقلت لهم ما السبب فيما وقعت فيه، لو كانوا سمعوا دفاعي كنت بينت لهم أن فلان هو الذي ظلم، لو كانوا لا، سنسمع دفاعك وسنسألك وستجيب وسنعطيك الفرصة لتستدعي الشهود وسنعطيك الفرصة لتتكلم كيف شئت ولتنكر ولتجحد، فيبدأ الحساب يوم القيامة. وقبل أن أدخل في مواقف الحساب يا إخواني، لأن مواقف الحساب يشيب لها الولدان، أود أن أفاجئكم بأن هناك أصنافا من البشر ما لهاش دعوة خالص بالحساب، لا علاقة لها بالحساب. الناس هيبقوا بيبتدوا يتحاسبوا، وهذه الأصناف من البشر خلاص دخلت الجنة من زمان ولن تقف عند مواقف الحساب. وهذا الكلام من جماله أنه ورد عن عمر بن الخطاب، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أول من يأخذ كتابه بيمينه في أمتي عمر بن الخطاب، أول من يتذوق حلاوة الفوز بأخذ كتابه بيمينه، أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب. فقال له الصحابة، قالوا: فغريبة، طيب فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات، زفته الملائكة إلى الجنة. في ناس هذا ليس إنقاصا من قدر عمر، ولكني أقول لك عن تفاوت الدرجات. في ناس الحساب لا تعرف شيئا اسمه الحساب، لا تعرف شيئا اسمه السؤال إطلاقا. من هذه الأصناف؟ مين هم؟ مهم نعرفهم، لأنه قد نكون منه، لأن الأمة الإسلامية في منها 70,000 من هذا النوع. وردت يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب. ولما المسلمين قالوا يا رب كترهم شوية يمكن ندخل في زمرتهم، يرد عن بعض العلماء أنه يدخل بدخول كل واحد منهم 70,000 على حسه كما يقولون، تبعا له الجنة بغير حساب. يبقى أضرب 70,000 في 70,000 من الأمة الإسلامية عبر الأجيال يدخلون الجنة بغير حساب. مين دول؟ والله أنا لا أريد أن أقف طويلا، لكن أذكر لكم بعض الأصناف سريعا. الصنف الأول صنف بترد عنه صورة رائعة يوم القيامة، يقولوا قبل بدء، أول ما يعني لسه لم يبدأ الحساب، فيخرج مناد من قبل الله عز وجل ويقول: أين الذين لهم عند الله ديون؟ أين الذين لهم عند الله دين؟ ده واحد ماشي كده في القيامة، أين الذين لهم عند الله دين؟ الناس تسكت. دين؟ في حد له عند ربنا ديون؟ مين من الذي له عند الله ديون؟ فيقول الملائكة: كل من وجه الله إليه مصيبة في مال أو ولد أو نفس فله عند الله دين. فيخرج الناس وهم كثير. مين ما حصلتلوش مشكلة؟ مين عربيته ما تخبطتش؟ مين حصلش الابن مرض؟ من فيردهم الملائكة ويقولون: لا، أين من استقبل ذلك من الله بالصبر الجميل؟ فيرجع الناس، يرجع الناس، يرجعوا، ويخرج قوم وهم قليل. مين دول بقى؟ من هؤلاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل، واسمع بقلبك يا أخ الإسلام هذه الروعة، يقول الله عز وجل: إني إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في ماله أو ولده أو بدنه أو شيء فاستقبل ذلك مني بالصبر الجميل، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. يعني حتى ولا كتاب يطلع، الكتب الأعمال، أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك الصابرون هم الفئة الأولى التي تدخل الجنة بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك عايز أقول لكم حاجة مهمة، بعض العارفين بالله، الموقرين لله، المخبتين لله، الذين يعرفون قدر الله عز وجل، أحيانا ينظروا إلى المصائب على إنها نعم بيشكر ربنا عليها، يقولوا الله فرصة ذهبية، فيستقبلون المصيبة بالتجمل بالصبر وبالهدأة، ويقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين، فرصة جاءتهم. هذا الكلام ورد في القرآن، ورد في القرآن عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في القرآن قول الله تعالى: وما محمد، خلي بالك بقى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني كان هناك محمد بيننا صلى الله عليه وسلم ثم توفاه الله، خلاص بقى في مشكلة، في مصيبة، أصبنا بفقد. فإذا بالآية آخرها يقول إيه؟ يقول: وسيجزي الله الشاكرين. الله، المفروض تقول وسيجزي الله، يعني إحنا في علمنا القاصر، وسيجزي الله الصابرين. إنما في حقيقة الأمر أن الذين أدركوا فرصة النبي فشكروا الله هؤلاء هم الشاكرون. كذلك الذي يدرك فرصة النعمة المصيبة فيصبر عند الله يجد أجرها يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عند عبد من عباد الله منزلة كبيرة لم يبلغها بعمله, من إذا كانت لعبد من عباد الله عند الله منزلة لم يبلغها بعمله وجه الله إليه اختبارا مصيبة في شيء, فإذا صبر رفع الله قدره بهذا الصبر. لذلك أول فئة هي الصابرون, وقد نفد الوقت من أيدينا, فإن شاء الله في مع اللقاء القادم نتناول طرفا من الأصناف التي ستعفى من الحساب وستدخل الجنة بغير حساب. قد يفتش الواحد فينا في نفسه فيجد استعدادا أن يكون من هذه الأصناف التي تدخل الجنة بغير حساب يا رب العالمين. فإلى هذا اللقاء, تقبل الله منا ومنكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.